الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان: القاعدة الرابعة والعشرون: القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال، ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد في كل الأمور. الله، هذه من قواعد الدين الوسطية، التوسط بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء. ليس التوسط في الإسلام هو التوسط بين الحق والباطل، حيث يأخذ من هذا شيء بطرف ومن هذا بطرف، لا، بل التوسط يتضمن رفض الباطل كله، رفض الباطل كله. ليس من التوسط يعني، ليس التوسط هو التوسط بين الحق والباطل، بل التوسط هو توسط بين باطلين. والذي يدعو إليه أهل الأهواء في هذا الزمان وقبله، التوسط والوسطية، هو توسط بين الحق والباطل، يأخذون مما يهوونه بطرف ومن الآخر بطرف، يجبون هذا توسط. بل التوسط هو ترك الغلو وترك الجفاء، ترك الإفراط ومجاوزة الحد، وترك التفريط وهو التقصير. وهذا يعتبر في كل الأمور. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تقولوا على الله غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. نعم. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال: قل أمر ربي بالقسط. والآيات الآمرة بالعدل والإحسان والناهية عن ضدهما كثيرة. والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيها، وألا يغلو ويتجاوز الحد، كما لا يقصر ويدع بعض الحق. ففي عبادة الله أمر بالعدل، وهو التمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود، وذم المقصرين في آيات كثيرة. ومثل هذا قال تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فتحريم ما أحل الله هو غلو، والإقدام على ما حرم الله تعدي تلك حدود الله، فلا تعتدوها. تلك حدود الله فلا تقربوها. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، لا تعتدوا ولا تتركوا الجهاد. قاتلوا وليكن قتالكم في سبيل الله مضبوطا بشرع الله. نعم. فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، فإذا خلت من الأمرين أو أحدهما فهي لاغية. وفي حق الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتدال، وهو الإيمان بهم ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق، وتوقيرهم واتباعهم ومعرفة أقدارهم ومراتبهم التي أكرمهم الله بها. ونهى في آيات كثيرة عن الغلو فيهم، وأن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله، ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركها فيها مشارك، كما نهى عن التقصير في حقهم بتكذيبهم أو ترك محبتهم وتوقيرهم أو عدم اتباعهم، وذم الغالين فيهم كالنصارى ونحوهم في عيسى، كما ذم الجافين لهم كاليهود حيث قالوا في عيسى ما قالوا، وذم من فرق بينهم فآمن ببعض دون بعض، وأخبر أن هذا كفر بجميعهم. وكذلك الأمر في حق العلماء والأولياء. السنة وسط بكل الشؤون، في مثال الاعتقاد اللي افترقت فيها الأمة، أهل السنة وسط بين الطوائف في باب الأسماء والصفات، بين المعطلة الجهمية وبين المشبهة. وفي وعيد الله بين الوعيدية من الخوارج المعتزلة وبين المرجئة. وفي أصحاب الرسول بين الرافضة والخوارج الناصبة النواصب. وأهل الإسلام وسط في المسيح عليه السلام بين اليهود والنصارى، اليهود الذين كذبوه وأرادوا قتله، والنصارى الذين غلوا فيه وزعموا أنه ابن الله. فالمسلمون يؤمنون بأنه عبد الله لا ابن الله، عبد الله لا ابن الله، وأنه رسول الله ليس بساحر ولا كذاب خلافا لليهود. نعم. وكذلك الأمر في حق العلماء والأولياء، يجب محبتهم ومعرفة أقدارهم، ولا يحل الغلو فيهم وإعطاؤهم شيئا من حق رسوله الخاص، ولا يحل مجافاتهم ولا عداوتهم، فمن عادى لله وليا فقد بارزه بالحرب. وأمر بالتوسط في النفقات والصدقات، ونهى عن الإمساك والتقصير والبخل، كما نهى عن الإسراف والتبذير. وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال والأفعال، ونهى عن الجبن وذم الجبناء وأهل الخور وضعفاء النفوس، كما ذم المتهورين الذين يلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة. وأمر وحث على الصبر في آيات كثيرة، ونهى في آيات كثيرة، ونهى عن الجزع والهلع والتسخط، كما نهى عن التجبر والقسوة، وأمر بأداء الحقوق لكل من له حق عليك من الوالدين وذوي القربى والجار والإخوان والولاة والحكام والأجراء والطلبة وغيرهم من كل ذي حق. هو فرع حق الله سبحانه وتعالى، تفهمه وتعرفه وتؤديه بالمعروف والإحسان إليهم قولا وفعلا، وذم من قصر في حقهم أو أساء إليهم قولا وفعلا، كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قدم رضاهم على رضا الله وطاعتهم على طاعة الله. وأمرنا بالاقتصاد بالأكل والشرب واللباس والحركة والمشي والصوت، ونهى عن التجاوز والإسراف في كل ذلك، كما حذر أشد التحذير من الترف، ونهى عن التقصير الضار بالروح والجسم. وبالجملة، فإن الله العليم الحكيم أمر بالوسط في كل شيء بين تفريط أو إفراط، وقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. انتهى. أي نعم. حسبك. رحمه الله. هذه الوسطية هي من محاسن حسن هذا الدين الذي بعث به خير المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. اليوم أكملت لكم. هذا من كمال هذا الدين اشتماله على هذه الوسطية. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي عبادة الله من فرط في الواجبات فهذا قد جفى فرط، ومن غلا حتى ترك بعض المباحات وحرم على نفسه كالذين يعني جهلا واجتهادا منهم تقالوا عمل النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إنا لسنا كالنبي، قال بعضهم أنا كذا أنا أصوم ولا أفطر، والآخر يقول أقوم ولا أفطر ولا أنام، والآخر يقول لا أكل اللحم، والآخر يقول لا أتزوج النساء. فهؤلاء غلوا، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وقال من رغب عن سنتي فليس مني. ويقابل هؤلاء المفرطون الذين يتجاوزون الحلال إلى الحرام ويتركون الفرائض والواجبات التي فرضها الله على عباده. والصراط المستقيم هو بينهما، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق المستقيم الذي لا عوجج فيه، فيجب لزوم الصراط المستقيم في كل شيء. الصراط المستقيم هو الطريق الوسط الذي لا عجاج فيه ولا انحراف، فالسائر فيه آمن. السائر على الصراط هو آمن، فمن انحرف عن الصراط تعرض للأخطار.